بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. الدعاء هو سنة الأنبياء، وقد كانوا الأنبياء وكلهم يهتمون بالدعاء، خاصة في الصلاة، ومع خاصة أنه من أفضل العبادات إلى الله والتقرب إليه، كما قال الله: من يجيب أم من يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والدعاء هو مهم ومناجاة الله، خاصة في وقت السجود، كما يقول: أقرب عبادي في السجود. ومن أهم العبادات إلى الله التقرب إليه. وبشرهم أن الدعاء من جاءت العبد بينه وبين ربه، فإذا ناجى العبد ربه استجاب له. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكلما فضل الزمان فضل أماكن الدعاء، وكلما اشتد الكرب على مسلم دعا ربه فرجع عنه. وأدعو كل المسلمين المشكون من الهم والكرب فإن يدعوا ربهم ويتقربوا إليه، وذلك من العبادات العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وكان يعملون بها. ومن أشد أنواع الدعاء وأقربه أجرا في السجود وفي السحر الأخير من الليل وفي صلاة القيام وفي الشهور الفضيلة كرمضان وغيرها. من أجمل ما يتقرب به الشخص الله سبحانه وتعالى هو الالتجاء والاعتصام به والدعاء في جميع الشدائد والنوازل. الله سبحانه وتعالى كريم، لا يرد من يرفع يديه، يتقبل كل من يدعوه بقلب صادق خاشع له متذلل. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في الدعاء مطلب مهم لاستجابة الدعاء. إن الله هو خالق الكون، خالق السماء، وهو كما قال قدير على كل شيء، فلا يستجيب الدعاء إلا هو، وهو أحق بالمناجاة والدعاء. أن الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها الشخص إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء وفضل الدعاء، الدعاء شيء كبير. الدعاء هو مناجاة الرب، من أصابته مصيبة، من أصابه هم، من أصابه كرب، فليرجع إلى الله، فبابه مفتوح وليدعوه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال تعالى أيضا: أدعوني أستجب لكم. ولم يقل فسوف أستجب، بل يستجيب لنا في وقت الدعاء. يعني من التجا واعتصم بالله فلا يخيب ولا يظن يسيء الظن فيه، فالله قريب بعبده، والعبد كلما دعا فتقرب من الله. تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى، نحن لو أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى وتعلقنا بالله سبحانه وتعالى وعبدناه حق عبادته، لوجدنا أن الدعاء هو الوسيلة الوحيدة والوسيلة المبتغاة من الله سبحانه وتعالى لإجابة كل ما يرجو الشخص من الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليه أو يعود إليه، وأن يتقبل دعاء كل شخص يدعو بنية خالصة لوجهه الكريم. الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن نقصر من الدعاء، وفي أوقات طبعا كثيرة جدا مستحب فيها الدعاء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكثرة الدعاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل يعني دعاء عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آيات كثيرة حسيتنا على الدعاء، منها آية مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في سورة البقرة. وفي آيات تانية أخرى كثيرة في القرآن الكريم. فأنصح كل مسلم ألا يعني ما يأثرش في هذا السلاح، سلاح المؤمن، وهو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذه الأيام الكريمة المباركة، لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه. على كل مسلم أنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأي طهرة، أنه يدعي الله سبحانه وتعالى، فما يلتجئ إلى الإنسان أو إلى حجر أو لا، يلتجئ إلى شخص، إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. إذا دعا الله سبحانه وتعالى الشخص فريح الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، هو كريم مجيب سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا لم يدعيه غضب عليه، وكما نعرف وكما تعلمون قصة أصحاب الكهف، لما طبعا خرجوا شباب يعني ذيرعان الشباب خرجوا من طبعا من قريتهم وكلهم مشركين فذهبوا إلى هذا الكهف فطبعا أنامهم الله سبحانه وتعالى مئات السنين فدعوا الله سبحانه وتعالى وكل دعا بما عمل في هذه من الأعمال الصالحة الباقيات الصالحات الأعمال الخير التسبيح فطبعا كل نش أتى بعمل فدعا الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء فاستجاب الله عز وجل فكما نعلم وكما نعرف أن الدعاء لا يمكن أن يستجاب إلا إذا أن الشخص أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أخي رب العزة قال في محكم كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ف يعني الذكر الحمد لله بعيم يعني في كل الأوقات يعني ليس له يعني محدد في في في وقت أو كذا. حتى الإنسان في عمله الإنسان في مكتبه كرم رب العزة جلال يستطيع إيش أن يذكر مثلا كما ذكرت عفوا أذكار الصباح والمساء وإلى آخره. حتى عفوا التعامل بالخلق عفوا حسن الخلق هذه برضه هذه عبادة تعتبر غير الأذكار. فهذا كرم رب العزة جلال الموضوع مفتوح لجميع المسلمين أن يبادر إن شاء الله تعالى بالعمل الصالح وأسأل الله أنه يعني يتقبل من الجميع. طبعا الدعاء لغير الله شرك من أنواع الشرك على حسب ظن هذا الشخص. لو كان يعني موقن بهذا فهو شرك أكبر وإن كان لا يظن فهو شرك أصغر ولا عز ولا. لا أنصح أي إنسان طبعا قبل أي شيء أن يدعو الله سبحانه وتعالى وحده وأن يطلب مسألته من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء وهو لبدء كل شيء. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.